لابد ان تستوفى هذه الحقوق. والاستيفاء هناك باي سلعة؟ بالحسنات والسيئات. العملة هناك ليس بالدينار والدرهم، لا، وإنما بالحسنات والسيئات. فإذا كان لأخيك عليك مظلمة في عرض أو في مال، في قول، في فعل، ولو في نظرة، نظرة أذيت بها أخوك، أذيت بها أخاك في الدنيا، يوم القيامة يستوفيها منك، ويستوفيها بشيء أنت أحوج ما تكون إليه، أحوج ما تكون إليه. وانظر، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. يستوفيها كما قلنا في مقام أنت أحوج ما تكون إلى هذه السلعة، الحسنات والسيئات. فقبل الأذن كما قلنا، إذا كان لأخيك عليك حق يأخذ منك هذا الحق، يأخذ في صورة أي شيء؟ في صورة حسنات، يأخذ من حسناتك، يأخذ من حسناتك، يأخذ من حسناتك على مقدار هذا الحق الذي فرضت أنت فيه، قول، فعل، نظرة، كلمة، غيبة، نميمة، إلى غير ذلك، حقد في قلبك على أخيك، سوء ظن على أخيك، إلى غير ذلك من أعمال الظاهر والباطن. يستوفيها منك، يأخذ منك بالحسنات. فإذا نفذت حسناتك ولم يستوفي أخوك حقه، تأخذ أنت من أي شيء؟ من سيئاتي، تأخذ من سيئاتي، وأنت يومها تريد أن تنجو ولو من سيئة واحدة، ولو من سيئة واحدة، وتريد أن تحصل ولو حسنة واحدة. فيأخذ من حسناتك، إذا نفذت حسناتك تأخذ أنت من أي شيء؟ من سيئاتك. وبعد ذلك تتم عملية الوزن، تتم عملية أي شيء؟ الوزن. فهذه مسألة غاية في الأهمية، يجب على العبد أن ينتبه إليها وفي الدنيا، لأن في الآخرة ولا حين ندم، ليس هناك ندم في الآخرة. قال ابن القيم مشيرا إلى هذه المسألة، قال: وهذه الموازنة، وهذه الموازنة تكون بعد القصاص واستيفاء المظلومين حقوقهم. انتبه، هذه الموازنة في قبلها مرحلة، في قبلها عملية خطيرة جدا. قال: وهذه الموازنة تكون بعد القصاص، يقتص الله عز وجل من العباد من بعضهم بعض، ولو بالنظرة كما قلنا، ولو بالنظرة يقتص منك يوم القيامة، حتى يقتص من الشاة القرناء للشاة ليش العجماء. انظر، حتى الحيوانات الله عز وجل يقتص من بعضهم لبعض، حديث صحيح. حتى الشاة القرناء التي ضربت الشاة العجماء يقتص لها منها، فكيف بالعباد بعضهم بعض؟ نعم، في أعمال الظاهر وأعمال الباطن القصاص. قال: وهذه الموازنة تكون بعد القصاص، أولا القصاص واستيفاء المظلومين حقوقهم من حسناته، يأخذ من حسناتك إذا كان لديه حق، إذا كنت ظلمته بأي شيء، بأي صورة من صور الظلم. وهذا الديوان الذي لا يغفر، هذا الديوان الذي لا يغفر. تعرفون الديوان كم؟ الديوان ثلاثة: ديوان الله سبحانه وتعالى، ديوان حق المال سبحانه وتعالى، وديوان ظلم العبد النفسي، وديوان ظلم العبد الإخواني. هذا الديوان الثالث لا يغفر، مغفرته معلقة بمن؟ بصاحب الحق، بالمظلوم، لا يغفر. ظلم العبد لربه يغفر، ظلم العبد لنفسه يغفر، أما ظلم العبد لإخوانه لا يغفر. انتبهوا لها، لا يغفر، مغفرته معلقة بذلك العبد الذي أنت ظلمته، ولو بكلمة واحدة، ولو بسوء ظن، ولو بغش، إلى غير ذلك. لابد أن يعفو عنك هذا الرجل، أو أن يستوفي منك حقه. لابد أن يعفو عنك، إما أن يعفو عنك، إما أن يسامحك عن طيب رضا وعن طيب خاطر، وإما أن يستوفي منك حقه. وكيف يستوفي منك؟ يأخذ من حسناتك، فإذا نفذت حسناتك تأخذ من أي شيء؟ تأخذ من سيئاتك. قال ابن القيم: وهذه الموازنة تكون بعد القصاص واستيفاء المظلومين حقوقهم من حسناته، من حسناته. فإذا بقي شيء منها وزن هو وسيئاته، بعد ذلك إيش؟ تتم عملية أي شيء؟ عملية الوزن. إذا بقي شيء من هذه الحسنات بعد أن يأخذ المظلومون حقوقهم من هذه الحسنات، يوزن هو والسيئات. فإذا رجحت الحسنات على السيئات ولو بواحدة، دخل أي شيء؟ دخل الجنة وكان من الناجين الفائزين. الطبقة الثالثة، الطبقة الثالثة. قال: قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم. التي قبلها رجحت الحسنات على السيئات، هؤلاء أقل درجة، تساوت الحسنات مع السيئات، فتقابل أثراهما. انتبهوا هنا، هذه جميلة، مقابل ايش اثرهم. الحسنات لها اثر وهي انها تشدك الى اي شيء للجنة، والسيئات لها اثر وهي انها تشدك الى النار. فاذا تكافات القوتان تقابل اثرهما، نفس القوة نفس القوة، الحسنات تشدك الى الجنة والنار تشدك وعياذا بالله الى النار، فتقابل اثرهما. صحيح؟ رجحت او تساوت الكفتان فتقابل اثرهما فتقاوما. انظر تعبير جميل، فتقاوم هذا يجذب الى هنا وهذا يجذب الى ايش، فتقاوم فمنعتهم حسناتهم، فمنعتهم حسناتهم المساوية من دخول النار. لم يدخل النار بسبب اي شيء، بسبب ان لديه حسنات. صحيح؟ وسيئاتهم المساوية من دخول الجنة، وكذلك لم يدخل الجنة بسبب اي شيء، بسبب السيئات. منعتهم الحسنات من دخول النار ومنعتهم السيئات من دخول الجنة، فتقابل اثراهما. قال فهؤلاء هم اهل الاعراف. فهؤلاء من اهل الاعراف. قال لم يفضل، لم يبقى لاحدهم حسنة يستحق بها الرحمة من ربه. نحن قلنا لو رجحت الحسنات ولو بواحدة دخل اي شيء، مسكين هذا يبحث عن واحدة. انظر يا اخو والله قيمة الحسنات في يوم القيامة في الدرس، حسنة واحدة تخرج من هذا الموقف العظيم، موقف يعني يشيب له الذنب بالفعل. قال لم يفضل لأحدهم حسنة يستحق بها الرحمة من ربه. حسنة يبحث عن حسنة واحدة، واحدة فقط تنتهي بها القضية ويكون من الناجين من الفائزين من أصحاب الفوز العظيم. يعني قال لم يفضل لأحدهم حسنة يستحق بها الرحمة من ربه، ولم يفضل عليه سيئة يستحق بها العذاب. وفي نفس الوقت ليس لديه سيئة ترجح على الحسنات فيدخل أي شيء، فيدخل النار. فتقابل أثرهما فتقاوما، هذا تشد إلى هذا الاتجاه وهذا تشد إلى هذا الاتجاه. قال هؤلاء هم أصحاب إيش؟ الأعراف. قال تعالى وبينهما حجاب، وصورة معروفة صورة الأعراف. وعلى الأعراف رجال، رجال من المسلمين المؤمنين، إلا أنهم إيش؟ ما دخلوا الجنة ابتداء وما دخلوا النار ابتداء، كانوا في إيش؟ كانوا على الأعراف. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيمهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم إيش؟ وهم يطمعون. ما أجمل هذه الآية، ولم يدخلوهم إيش؟ يا أخي هذا موقف والله يقطع قلب المؤمن حفرة. يرى إخوانه في الجنة يتنعمون وهو واقف على الأعراف، وفي نفس الوقت من حيث اليسار يرى أهل النار إيش؟ يتعذبون وهو واقف على الأعراف. انظر موقف يعني فعلا يشيب له الولدان، لا يعرف مصيره، لا يعرف هل هو مع هؤلاء أم مع هؤلاء، أين يلقي به الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وإذا صرفت، وانظر التعبير القرآني، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا، وانظر هذا الدعاء كأنه خرج من أين؟ من القلب مباشر. قال أول ما قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وانظر وإذا صرفت، هم ما نظروا ولا يريد أن ينظروا. انظر السالم مبني لأي شيء، مبني المجهول. انظر وإذا صرفت، هم عندما كانوا من أهل الأعراف ما يريد أن ينظروا هذه الناحية أبدا، أبدا ما يريد أن ينظروا فيها، قلبه ينخلع إذا نظر إلى أهل النار وما هم فيه من الجحيم المقيم والعذاب، ما يريد أن ينظر. صحيح؟ ولكن الله أفضل يجعله ينظر، يجعله ينظر. وإذا صرفت، الفعل مبني لأي شيء المجهول، أي أن هناك من صرف أبصارهم وأنظرهم إلى أهل النار، أما هم أصلا لا يريد أن ينظر. وإذا صرفت أبصارهم، ما يريد أن ينظر، ولكن الله أفضل لحكم يعلمها سبحانه وتعالى. وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قال، وانظر للدعاء خرج مباشر بدون تفكير فيه، خرج بسرعة مشى أول ما رأى أهل النار ما هم فيه من العذاب قال ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. يا رب نعوذ بالله من جهنم وما فيها. نعم. إلى قوله تعالى أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة بفضل الله ورحمته. فمصيرهم إلى أين؟ بفضل الله ورحمته، بفضل الله ورحمته ادخلوا الجنة، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ولكن بالله عليكم ما رأيكم في هذا المقام؟ والله مقام يعني يخلع القلوب، يخلع القلوب. وإن كان مآلهم ومصيرهم بفضل الله ورحمته إلى الجنة، ولكن ما بالفعل مقام يعني ما نسمع. قال حذيفة وابن عباس هم قوم في أهل العرب، هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، استوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة. السيئات كانت سبب مانع لدخول الجنة، وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، والحسنات كانت سبب مانع من دخول النار، صحيح؟ فكانوا من اهل ايش؟ العراق، وهذا ارجح الاقوال في اصحاب العراق. قال فوقفوا هناك، اين؟ في الاعراف، حتى يقضي الله فيهم ما يشاء ثم يدخلهم الجنة بفضله ورحمته. ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. نعم. وهذا المروي عن ابن عباس وحذيفة، مروي عن ابن مسعود وغير واحد من الصحابة، وهو ارجح الاقوال كما ذكرنا. قال ابن القيم فعاد الصواب الى تفسير الصحابة وهم اعلم الامة بكتاب الله ومراده منه. هناك لطيفة، هناك لطيفة لبعض الأئمة في قوله تعالى لم يدخلوها وهم يطمعون، لم يدخلوها وهم يطمعون، هم ما عرفوا مصيرهم، ما عرفوا أين يدخلوا، ما عرفوا هل يدخلوا الجنة أو يدخلوا النار، إلا أن الله سبحانه وتعالى قال أن في قلوبهم أي شيء طمع، أن في قلوبهم طمع في دخول أي شيء الجنة. يقول الحسن البصري الإمام الشهير قال الذي جمع الطمع في قلوبهم، الذي جعل هذا الطمع في قلوبهم من هو؟ الله سبحانه وتعالى. قال الذي جمع الطمع في قلوبهم يوصلهم إلى ما يطمعون. سبحان الله، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لكن حسن الظن من؟ حسن الظن من العبد ربه سبحانه وتعالى. انظر ماذا قال، قال الذي جمع الطمع في قلوبهم يوصلهم إلى ما يطمعون. يقول أبو العالية الإمام الشهير يقول، يقول ما جعل الله ذلك الطمع فيهم، ما جعل الله لما قذف هذا الطمع في قلوبهم إلا كرامة يريدها بهم، يريدها إيش بهم، فجعل في قلوبهم الطمع في أنهم يدخلون إيش الجنة، فما خاب الله رجعهم وحسن ظنهم به سبحانه وتعالى. هذه الطبقة الثالثة من طبقات المقصرين. يقول ابن القيم فهؤلاء الطبقات هم أهل الجنة الذين لم تمسهم النار. حتى الآن ما تكلمنا عن الذين يدخلون شيء النار، تكلمنا عن طبقة الذين أسرفوا على أنفسهم ثم تابوا قبل الموت، هذه الطبقة الأولى، صحيح؟ ثم تكلمنا عن طبقة الذين خلفوا عملا صالحا وآخر سيئة إلا أن حسناتهم رجعت على سيئاتهم، طبقة سيئة. الطبقة الثالثة قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم فكذلك مآلهم إلى الجنة. فهذه الطبقات الثلاث كلهم من أهل إيش؟ من أهل الجنة ابتداء. قال ابن القيم فهؤلاء الطبقات هم أهل الجنة، هم أهل الجنة الذين لم تمسهم النار، الذين لم تمسهم النار. رابعا قال طبقة أهل المحنة والبلية، نعوذ بالله منها. قال طبقة أهل المحنة والبلية كذلك هؤلاء في إيش؟ من المقصرين، من الذين يحققوا كمال الإيمان الواجب. قال طبقة أهل المحنة والبلية نعوذ بالله. قال وإن كانت، لماذا يقول نعوذ بالله؟ قال وإن كانت آخرتهم إلى عفو وخير، صحيح؟ وإن كانت آخرتهم إلى عفو وخير، ولكن هل العبد تمنى أن يكون منهم ولو لحظة واحدة، ولو أن يدخل النار لحظة واحدة؟ لحظة واحدة كما يؤتى بأنعم، يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار، فيغمس في النار غمسة واحدة، يدخل ويخرج فقط غمسة واحدة بما تأتي لحظات، ثم يسأل عبدي أرأيت نعيما قط؟ من أنعم أهل الأرض، أنعم أهل الأرض، أرأيت نعيما قط؟ فيقول وعزتك وجلالك ما رأيت نعيما قط، بغمسة واحدة أغمسها في جهنم عياذا بالله. نعم. قال طبقة أهل المحنة والبلية نعوذ بالله وإن كانت آخرتهم إلى عفو وخير. قال وهم قوم مسلمون خفت موازينهم ورجحت سيئاتهم على حسناتهم فغلبتها السيئات، عكس من؟ عكس الطبقة الثانية. الطبقة الثانية رجحت الحسنات على أي شيء؟ على هؤلاء القوم. ماذا حدث لهم؟ رجحت السيئات على ولو بسيئة واحدة، ولو بسيئة واحدة. قال وهو الذي ذكرناه عن ابن عباس وحذيفة وابن مسعود أن من ترجحت سيئاته بواحدة على حسناته دخل النار. ثم قال وهؤلاء هم القسم الذين جاءت فيهم الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فإنهم يدخلون النار فيكونون فيها على مقدار أعمالهم، على مقدار أعمالهم. فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه. قال ويلبثون فيها، أين؟ في النار، على قدر أعمالهم، ثم يخرجون منها فينبتون على أنهار الجنة. ما قالهم إلى أين؟ إلى الجنة، إلا أنهم يدخلون النار. فسماهم ابن القيم رحمه الله طبقة أهل المحنة والبلية، أهل المحنة والبلية.

من الفساق والمنافقين، هم الذين قالوا انه لا يدخل النار احد من ايش، من العصاة المذنبين. قال ويقولون، يقولون ايش، لا يضر مع الايمان ذنب او مع التوحيد، وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بهذا. اذا نريد ان نحقق هنا بعض المسائل. اولا هو قول غلاة المرجئة في حكم المقصرين المفرطين، هو انهم يقولون كما ذكر ابن القيم وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية، انهم يقولون انه يجوز الا يدخل النار احد من ايش، من العصاة المذنبين. وبعضهم كما ذكر ابن تيمية جزم بذلك بانه بالفعل لن يدخل النار احد من اي شيء من العصاة المذنبين، من العصاة المذنبين. وهذا القول يحكى عن من؟ يحكى عن المرجئة الغلاة، او غلاة المرجئة او المرجئة الغلية. وكما ذكر ابن تيمية وهذه على الهامش انه لا يعرف احد بعينه قال هذا القول حتى ينسب اليه. ولهم مقولة اخرى، ولهم مقولة يعبرون بها عن هذا المعتقد بانه لا يدخل النار احد من العصاة المذنبين. يقولون لا يضر مع الايمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وإن تذكر شيخ الاسلام كمين قال يقولون لا يضر مع الايمان ذنب او مع التوحيد، يقول لا يضر مع الايمان ذنب او لا يضر مع التوحيد ذنب، صحيح؟ يقول كذلك رحمه الله بيان ان هذا بالفعل هو مذهب غلاة المرجئة في المجلد 16 صفحة 242. قال وغالية المرجئة، وغالية المرجئة، نحن لا نريد ان نثبت ان هذا بالفعل هو ايش، هو مذهبه الذي يقولون به، وهذا الخلاف بينهما بين اهل السنة والجماعة. قال وغالية المرجئة انكرت عقاب احد من اهل القبلة، ليس هناك احد من اهل القبلة ايش يعاقب مهما فعل من الذنوب، لانهم قالوا من قبل لا يضر مع الايمان اي شيء ذنب، طالما انه اتى بالايمان والايمان عندهم هو التصديق فلا يضر اي شيء، لا يضر اي ذنب فعله، فجميع المذنبين يدخلون الجنة ابتداء، يدخل الجنة ابتداء. وهذا فرق واضح بينهم وبين قول اهل السنة في هذه المسألة. وقال كذلك مبينا ان هذا هو ايضا مذهب ولاة المرجئة في المجلد 16 صفحة 196. قال والقول بان احدا لا يدخلها من اهل التوحيد ما اعلمه ثابتا عن شخص معين فاحكيه عنه. نعم هو ثابت عن المرجئة، عن ولاة المرجئة، لكن من منهم بعينه لا يعرف. ونقول ممن نسب هذه المقولة للمرجئة وهي انه لا يضر مع الايمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة من اهل العلم الطحاوي رحمه الله، نسبها اليهم في اي شيء في عقيدته المشهورة لتراه وجعلها في متن العقيدة. فقال في المقولة المشهورة له ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحنه، صحيح؟ ثم قال بعدها ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عامله، يرد على من؟ يرد على المرجئة. فذكرها وادخلها في متن العقيدة اشارة الى خلاف ولاة المرجئة مع اهل السنة الجماعة. قال ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عامله. يقول الشارح معلقا وشرحا لهذه الجملة صفحة 317 قال وقوله، اي قول الطحاوي، ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عامله، قال رد على المرجئة. رد على اي شيء؟ ما المراد بالمرجئة هنا؟ المرجئة الغلاة او غلاة المرجئة او المرجئة الغالية. قال رد على المرجئة فانهم يقولون، هذا الذي نريد ان نثبت بالفعل ان بعض اهل العلم نسبوا هذه المقولة لمن؟ للمرجئة، منهم ابن القيم ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية ومنهم الطحاوي ومنهم شارح الطحاوية. فانهم يقولون لا يضر مع الايمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. انظر هنا، هذه المقولة او هذه القاعدة عندهم هي التي جعلتهم يقولون ان جميع المذنبين يدخلون اي شيء، يدخلون الجنة ابتدان، وانه لا يعذب احد من اهل القبلة. لماذا؟ لانهم يقولون في معتقدهم انه لا يضر مع الايمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فكيف يعذب وكيف يدخل النار؟ قال فانهم يقولون لا يضر مع الايمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. قال فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف. قال فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف. كذلك ممن نسب هذه المقولة للمرجاء ابن حزم رحمه الله، نسبها اليهم في الفصل في المجلد الرابع صفحة 37. فقال وقال بعض المرجاء لا تضر مع الاسلام سيئة كما لا ينفع مع الكفر حسنة. نفس المقولة اختلاف قليل في الفاظ. قال وقال بعض المرجاء لا تضر مع الاسلام سيئة كما لا ينفع مع الكفر حسنة. نحن لماذا نثبت هذه المقولة انها من مذهب غلاة المرجئة؟ حتى نقول انهم بنوا عليها ماذا؟ مذهبهم في الحكم على المقصرين انه لا يدخل منهم احد النار. قال ابن حزم قالوا

هذه الحديث اخبرتنا ان اهل التوحيد يخرجون منها بعد ايش دخل. اذا دخلوها ولم يدخلوها؟ قال فيه تكذيب لهؤلاء وهؤلاء، فيه تكذيب للخوارج للوعدية الذين قالوا لا يخرجون منها خرجوا صحيح، وفيه تكذيب المرجئة الغالية الذين قالوا لا يدخلوها دخلوها ما دخلوها. قال فإن إخباره بأن أهل التوحيد يخرجون منها بعد دخولها، إذا أثبت لهم الخروج ردا على من؟ على الخوارج والمعتزلة، وأثبت لهم الدخول ردا على من؟ على غلاة المرجئة. قال فيه تكذيب لهؤلاء وهؤلاء، وقال مرة أخرى تكملة قال وفيه رد، انتبه يخص هذه المسألة أنه لا يدخل أحد من المذنبين، قال وفيه رد على من يقول يجوز ألا يدخل الله من أهل التوحيد أحدا النار. قال إيش؟ وفيه رد على من يقول يجوز ألا يدخل الله من أهل التوحيد أحدا النار كما يقول طائفة من المرجئة الشيعة ومرجئة أهل الكلام المنتسبين إلى السنة وهم الواقفة من أصحاب أبي الحسن وغيرهم كالقاضي أبي بكر وغيره. قال فإن النصوص المتواترة تقتضي دخول بعض أهل التوحيد وخروجه. إيش هذا الكلام؟ تقول المرجئة في هذه المسألة على أصناف، منهم من جزم وقطع بأن النار لن يدخل أحد من المذنبين العصاة صحيح، وهم يسمون بغلاة المرجئة، يسمون بأي شيء بغلاة المرجئة أو بالمرجئة الغالية. هناك مرجئة أقل منهم درجة يسمون بماذا؟ بالواقفة، وهم بعض أصحاب أبي الحسن الأشعري كالقاضي أبو بكر وغيرهم. ولا ماذا قالوا؟ قالوا يجوز ألا يدخل النار إيش؟ أحد من أهل الذنوب والمعاصي. قالوا لا يجوز، قد يدخلون وقد لا يدخلون، فجوزوا ما جزموا. ما الفرق بين هذا القول وبين قول الغالية؟ الغالية ماذا فعلوا؟ جزموا قطعوا، قالوا لن يدخل النار أحد أبدا من أهل الذنوب والمعاصي. هذه مرتبة أقل منها وطعة إن كانت في نفس البلاد، سواء قول هؤلاء الواقفة بعض المتكلمين للذين وقعوا في الإرجاء، وهو مقولة تحكى عن أبي الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر البقلاني وغيرهم. هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا يجوز أن يدخل الجميع النار، وقالوا يجوز ألا يدخل الجميع إيش؟ النار، فجوزوا ألا يدخل النار أحد من المذنبين العصاة. مفهوم هذا القول؟ ابن تيمية يقول كذلك هذه الآيات والأحاديث فيها رد على هؤلاء. قال وفيه رد على من يقول يجوز ألا يدخل الله من أهل التوحيد أحدا النار كما هو قول طائفة من المرجئة الشيعة ومرجئة أهل الكلام المنتسبين إلى السنة وهم الواقفة، لهم مصطلح خاص يسمى المرجئة ليش؟ الواقف. من هم؟ قال من أصحاب أبي الحسن الأشعري وغيرهم كالقاضي أبو بكر البقلاني وغيرهم. هؤلاء مرتبتهم أقل من مرتبة ولاة المرجئة، ولاة المرجئة جزموا قطعوا قال لن يدخلها أبدا أحد من العصاة المذنبين. أما هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا يجوز ويجوز، يجوز أن يدخل الجميع النار ويجوز أن لا يدخل أحد إيش؟ النار صحيح؟ هؤلاء يسمون بأي شيء؟ بالواقف، أي توقفوا فيه. وقالوا الواقف هذا ذكره لنا ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين صفحة 385، فقال قالت المرجئة على اختلاف آرائهم، على اختلاف آرائهم المرجئة الغلاة المرجئة الواقفة مرجئة الشيعة مرجئة المتكلمين، قالوا لا يدرى ما يفعل الله بهم، لا نعرف ايش يفعل بهم تماما، لا نعرف، جهل مطلق. قالوا لا يدرى ما يفعل الله بهم فيجوز ان يعذبهم كلهم، انتبه هنا، يجوز ان يعذبهم ايش؟ كلهم، ويجوز ان يعفو عنهم كلهم، فجوزوا ان يعفو عن من؟ عن الجميع، فجوزوا ان يعفو عن الجميع. وهذه نقطة الخلاف، هذه نقطة الخلاف. أهل السنة يقولون هذا الكلام؟ أهل السنة يقولون يجوز ان يعذبهم كلهم؟ ويقولون يجوز ان يعفو عنهم كلهم؟ ابدا لا يقولون هذا الكلام، يقولون تحت المشيئة، بمعنى ان ان شاء عفى عنهم وان شاء عذبهم صحيح؟ ونقطع بالنصوص المتواترة ان بعض المذنبين العصاء منهم بعض منهم سوف يدخلون ايش؟ النار، وإلا تصبح الحديث هذه المتواترة بلا معنى، وهذه كما قلنا في غير آية في غير حديث. قال وأن يعذب بعضهم ويعفو عن بعضهم غير أنهم لا يخلد أحد منهم في النار، هذا هو قول الواقفة، أنهم قالوا يجوز أن يعذب الجميع ويجوز أن لا يعذب الجميع، قالوا الجميع ما قالوا البعض، انتبه. يقول ابن القيم فجوزوا، انتبه هنا، فجوزوا أن يلحق بعضهم بعض العصاة المذنبين بمن ترجحت حسناته على سيئاته،